كم يمتد وقت المغرب بالساعة لو تكرمتم سماحة الشيخ من بعد الأذان؟ الغالب أنها ساعة ونصف تقريبا، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف تقريبا أو نصف إلى خمس، والذي يعتمده الناس الآن نصف واحدة ونصف. أيوة. من باب الاحتياط واحدة ونصف يكون الشفق الأحمر قد غاب بكلية. نعم. ودخل وقت العشاء. إذا وقت المغرب من الثانية عشرة حتى الواحدة والنصف إلا خمس دقائق؟ لا، حتى واحدة ونصف تقريبا يعني. تقريبا هذا يحتاج إلى العناية بالشفق. نعم. في الصحراء اللي يرقب الشفق وينظره يستطيع يحدد بالدقائق، لكن المعتمد الآن على سبيل الاحتياط ساعة ونصف. هذا بعد غروب الشفق. من غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف. أيوة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.